بسكوت أهل الحق عنه وبعدم البلاغ، ويكثر الخبث ويأتي وينزل العذاب على الناس، وما انتشر هذا الفساد في الأرض ولا ينتشر إلا بسبب تقصير أهل العلم وطلاب العلم في التبليغ، لأن الله سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن هذا الوحي الذي أنزله بيننا من الكتاب والسنة أنه فيه مصالح العباد والبلاد، فإذا كتمه أهل العلم خربت الديار، ولذلك يفشو الجهل في آخر الزمان ويذهب العلم بذهاب أهله. بوجود العلم بين الناس كثير من الأمور تحل وتنصلح ويكون صلاح البلاد والعباد، فالعلماء هم بمنزلة النجوم في السماء كما قال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكما يهتدون بالنجوم يهتدون بأهل العلم، وإلا تخططوا خط عشواء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، سبب عظيم من أسباب الضلال. ثم كما قال سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فما ينتشر الفساد سواء الشبهات أو الشهوات بين الناس إلا بهذا الكتمان عياذا بالله، وما يذهب الفساد البدع والخرافات وكذلك الآثام والذنوب من الناس إلا بنور الوحي وبهذا الهدى الذي يقذفه الله، هذا الحق الذي يقذفه الله على الباطل فيدمغه فإذا وزح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. قال: وقوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية، يعني بذلك المرائين المتكفرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية، وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن خزيمة والحاكم وابن مردوي. وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ورواه مسلم فذكر بنحوه. قال وقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ أيضا المتشبع بما لم يعطى كلام التوبيت زو سببه سبب هذا الحديث أما أن امرأة قالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أنها تحب أن تظهر لأختها أو لضرتها أن زوجها شغوف بها وكرف بها ومحب لها، فتظهر أنه أعطاها ما لم يعطها، فقال عليه الصلاة والسلام المتشبع بما لم يعطى كلابس أو بيزور، تظهر أن فلان كذا أو أن لها حظوة عندها أو أن لها مكانة أو أنه قال لها كذا وهو لم يقل أو قال كذا، وتحب يعني أن تظهر نفسها على غيرها. هذا كثير من أمور الدنيا، كالذي يلبس ثياب الأغنياء ليظهر أنه من الأثرياء والأغنياء، ولا سيما إذا دلس على من ذهب إليهم ليخطب منهم فيرونه لبس ثياب الأغنياء وركب ما شاء الله سيارة كل صديق له، ليست سيارته أو مستأجرها، سيارة مرسيدس آخر موديل، يقولون الله أكبر هذا شيء عجيب، هذا رجل ما شاء الله يعني رجل من الأثرياء ومن الأغنياء، ويعني يبنون على هذا علانية وقصورا بناء على هذا التدليس الذي فعلوه. فهذا هذه الآية يعني يدخل تحتها أشياء كثيرة، ومنها التدليس في السنة وفي الحديث يدخل في هذا أيضا، وكذلك بعض طلاب العلم يظهر أنه ما شاء الله من الفقهاء أو من المشايخ الأجلاء، فيلبس لباس أهل العلم ويظهر أنه ما شاء الله بحاتة، فإذا تكلم في مسألة هم وتكلم فيها وقد لا يحسن غيرها أو يحسن بعض المسائل، فيتكلم بكلام كثير وببعض الأدلة، فيظن الظن أو المستمع أنه ما شاء الله، أو يظهر أنه باحث هذه المسألة، أي نعم نعم هذه المسألة قتلتها بحثا وهذا كذا، ومثل هذه الأشياء التي تحدث من بعض المرائين وبعض من المتشبعين بما لم يعطى، ويدخل فيها الشهادات الغش في الاختبار حتى يأخذ شهادة في النهاية شهادة الزور، هذا أيضا متشبع بما لم يعطى ويحب أن يحمد بما لم يفعل، ويدخل في أشياء كثيرة من هذا القبيل نعوذ بالله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب يقرأ بالتاء على مخاطبة الفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، فلا يعجزه شيء، فهابوه ولا تخالفوه واحذروا نقمته وغضبه، فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، القدير الذي لا أقدر منه. قوله تعالى

لو مشى في الطريق فهو له ذكر، سواء كما قلنا ذكر بالعمل أو ذكر باللسان أو ذكر بالقلب، فهو ذاهب إما للمسجد وإما للعمل وإما لمقيم وإما في معونة أحد وإما فأجل عمل من هذه الأعمال لابد فيها من ذكر الله ونية، والنية هي قصد لله سبحانه وتعالى وذكر عظيم لله جل وعلا. وهكذا العبد يظل عابدا لله منذ أن يستيقظ إلى أن ينام وهو دائم الذكر، كما ورد عن ابن عند النوم يقول إني لا أستعمل 40 حديثا عند النوم، عند النوم فقط 40 سنة 40 حديث يقوم بها، فكيف بسائر يومه؟ فإذا لبس ثوبا ذكر الله أولا بالتسبية، وثانيا يلبس باليمين أو نعل باليمين، وإذا خلع كذلك هذا بالشمال وهذا بالشمال، هذا كله ذكر. لماذا يفعل هذا يمين هذا شمال؟ لأن هذا السنة، لأن الأحاديث حثت على ذلك، فهو عامل لله ومتذكر لله وبالله يعيش في كل سكنة ولحظة. فإذا سمع المؤذن ذكر الله، إذا سمع الديك ذكر الله، وإذا سمع نهيق الأصفار ذكر الله، وهكذا هكذا في كل عمل يسمعه أو رأى ريحا أو رأى مبتلا أو رأى يعني صورة أو رأى شيئا ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لو رأى امرأة وغطى بصره هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى، غطى بصره لله وامتنع عن المحرمات لله وفعل الأوامر لله وفعل المستحبات والواجبات لله عز وجل. وهكذا حتى في دخوله للخلاء، فإذا دخل على صفة وهيئة معينة ودعاء معين، جلس إلى غير القبلة من الله سبحانه وتعالى، استنجى بالشمال، فعل كذا، الأمور التي وردت في السنة والآداب التي وردت في السنة يأتي بها كلها ذكر لله عز وجل. لذلك هؤلاء يذكرون الله، يسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا كما يقول الصوفية المخابين المجانين أن المعنى الآية يقوم الله قياما وقعودا، يعني يقوم ويقعد وينام، ويقول أنا أذكر الله قياما وقعودا وعلى جنب، وهذا من الجنان ومن الهبل الموجود عند هؤلاء الذين لا عقل لهم ولا يعني هؤلاء خلاف للألباب تماما، يعني أصحاب العقول، هذا فتائل المجانين. بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله وقوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. قال وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا ثم أيضا هذا من ذكر الله جاء الأمر به. فكروا في آلاء الله، التذكر في آلاء الله والتذكر لذلك والنظر في مخلوقات عظيم خلقه والأمر والأوامر التي جاءت من الله سبحانه وتعالى بأن نتفكر كثيرا وأن ننظر فيما حولنا وفي أنفسنا، هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي ما خلقت هذا الخلق عبثا، بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك، أي عن أن تخلق شيئا باطلا. فقنا عذاب النار، أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. آمين. وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ آيات في الليل كما جاء في حديث عباس عند استيقظ نظر في السماء فالخلق السماوات والأرض الأحداث الذين يكون ضيافا وقودا على إلى آخر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع. وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أي داعيا يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك، أي استرها. وكفر عنا سيئاتنا، أي فيما بيننا وبينك. وتوفنا مع الأبرار، أي ألحقنا بالصالحين. السلام عليكم. ربنا وآتنا ما هذا بالتوسل الذي شرع لنا أن نتوسل بالأعمال الصالحة. فإذا بالأعمال الصالحة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول اللهم بإيماني بك أو بإيماني محمد صلى الله عليه وسلم أو بمحبتي لك أو بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا اغفر لي وارحمني توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نعم. السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام الله. جزاك الله عن خير. شيخنا الحبيب، يعني عندي في أصل التفسير جملة أي بإيماننا واتباعنا نبيك، جعلها جملة اعتراضية تابعة لقوله تعالى يعني فاستجبنا له واتبعناه، وهو الأقرب لسياق الكلام يعني وسباقه ولحاقه، أي فاستجبنا له واتبعناه بإيماننا واتباعنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي سترها، لعلها تزحلقت هذه الجنة الاعتراضية. والله أعلم. في قولي يا شيخ الحبيب، في قولي فاستجبنا له، آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه، تأتي بعدها واتبعناه جملة اعتراضية بإيماننا واتباعنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي استرها، وليس أي بإيماننا واتباعنا النبي، والله أعلم. هكذا في الأصل. نعم نعم. قال رحمه الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. ولا تخزنا يوم القيامة، أي على رؤوس الخلائق، إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. فروى البخاري عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن، فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى بالناس الصبح. ورواه مسلم. قال: بارك الله فيكم. فلا تقدم يوم القيامة الأمور المهمة دعاء هذا التي ست عدم تأتي دم العذاب، وذلك عدم الفضيحة له. ولذلك الله سبحانه وتعالى يأتي بالمؤمن ويضع جنته عليه ستره، يقرره بذنوبه: تدخل يوم كذا، فعلت كذا وكذا، حتى يقول: بلى يا ربي. فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا، وهان أغفرها لك في الآخر. هذا من عظيم حلمي وسطري الستير رحمه عز وجل ورحمته في عبده ولطفه وجوده. هذا يعني لا ينتبه لها كثير من الناس ويغفر في العدل، وهو بحاجة إلى ستر على ذنوبه ومعاصيه في الدنيا والآخرة. وإلا فالغافر يعني ينصب له لواء عند اسمه: هذه غدرة فلان، ويصلح الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، فيعلن على الملأ أن هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، هؤلاء الذين فعلوا وكذا، والذين كانوا يجاهدون بالمعاصي عياذا بالله، فهذا يفضح الله. هذا من الفضائح، من بداية الفضيحة، يفضح في الدنيا حتى أنه يفضح نفسه عياذا بالله، وينشر الفساد بفعله، ثم في الآخرة تكون يعني عياذا بالله الفضيحة الكبرى. السلام عليكم شيخنا الحبيب. هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، يعني التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام، يعني الله مستعان، أي يعني يستاكوا ثم يقرأوا هكذا، يعني يستنوا قبلها ثم يستنوا قبل الصلاة هكذا شيخ الحبيب، فيكون استنى قبل ذكر الآية وقبل الوضوء، ويستنوا قبل الصلاة هكذا. نعم، قبل أول ما يقوم يستاج ويقرأ الآيات

والمصابرة والتصبر. نعم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا أيضا من معنى المصابرة يعني قالوا أن لا يكون أعداؤكم على الباطل أصبر منكم على الحق، كونوا أصبر منهم، يعني هذا أيضا معنى المصابرة لأنها مفاعلة من طرفين. نعم قال وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل أو قرأنا هذه المعذرة. قال وروى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا مرابطة الغزو في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضالة هو شيخنا فضالة بفتح الفاء يعني هنا موجودة بضمها أظن خطأ الله أعلم. أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. جزاء جنس العمل، لأنه مرابط لا يدري إلى متى ينتهي هذا الأمر، فكذلك يجرى له عمل إلى ما شاء الله. سبحان الله. الله. قال وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيت فانتقش. طوبى لعبد أخذ بعنان فراسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. قال وقوله واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قوله لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة، اللهم آمين. شيخنا يعني ذكر أن من اليهود يعني لا يبلغون 10 أنفس من آمن من اليهود، سبحان الله، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نوع عبد الله بن سلام. يعني من جميع اليهود سبحان الله ما بلغوا 10 الذين آمنوا منهم. تتضعف عند الشيخ. طيب نتوقف هنا يا أخوان، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، دخلتم شيخنا؟ خلاص يعني لا نسمعكم جيدا. نعم شيخنا صوتكم يتقطع كثيرا. يعني ما هي... ان شاء الله تكون سورة النساء ان شاء الله نبدا. يعني ما في درس بعد العصر؟ اي نعم غدا ان شاء الله. نعم إن شاء الله. نعم طيب. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم يا شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.